السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل، والتي منها: هل تجوز صلاة المرأة بدون جورب؟ نعم تجوز، والأفضل أن ترتدي الجورب، لكن إذا لم ترتدي الجورب فالصلاة صحيحة وبالله التوفيق. هل صلاة الرجل بالبنطلون تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، ولا دليل على ذلك، لكن كلما ازداد البنطلون ضيقا كلما وردت الكراهية بصورة أشد لتجسيد العورة، والله أعلم. هل كلمة ربنا يخليك فعلا مش مستحبة؟ نعم، الأولى تركها، لأن المقصد وإن كان مقصدا صحيحا إلا أنه يخليك يتركك ويتخلى عنك، كذا قال بعض العلماء. فالأولى اتقاؤها أولا لعدم ورودها، ثانيا لاحتماليتها، وإن كان مقصد قائلها يصح، والله أعلم. إذا قلت الله يحفظك أفضل، الله يطيل عمرك في طاعته كان أفضل، والله أعلم. يقول: مشاهدات المباريات فعلا تضيع للوقت، مع أني بفضل الله أكون أديت فرضي وقرأت وردي وقمت بمهام بيتي وأولادي. يبدو أن السائلة امرأة. إذا كانت الكراهية في حق الرجال واردة لإضاعة الوقت وللعبث، ففي حق النساء أشد، لما فيها من إمعان النظر إلى اللاعبين، وهي امرأة والأولى لها غض بصرها، والله أعلم. الله يعافيها وبنتها. يقول: هل يجوز شراء الملصقات التي كتب عليها اذكر الله، هذا من فضل ربي، وأوزعه للإلصاق على الحوائط؟ نعم يجوز ذلك، ما دامت ستوضع في مكان لا يمتهن أو لا تمتهن هي فيه، والله أعلم. يقول: موضوع حسن الظن وسوء الظن، أن لو في شخص نرى منه تصرفات تظهر أن داخله شيء يعمله مش سليم، ومن هنا يحضر لي سوء الظن بهذا الشخص، هل هذا فيه إثم علي؟ ليس فيه إثم عليك، فإذا كانت هناك قرائن تقوي سوء الظن فلا إثم عليك، وأحيانا نبني على هذه القرائن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا، ولله التوفيق. يقول: ما الحكم في عقد نكاح صوري لأداء العمرة، وماذا يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات؟ ليس في هذا عبث، فإن تم العقد فالعقد صحيح، وله أن يواطئ زوجته، هي زوجة إذن. أما إذا كان يقصد صوريا، لا يجوز العقد الصوري لأداء العمرة، إنما سيكون عقدا حقيقيا، ولا عبث في هذا. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. هل يجوز التيمم من الحائط الجدار للمريض؟ إذا عجز المريض عن الوضوء جاز له أن يتيمم. هل يجوز له أن يتيمم من على الجدار؟ تلك مسألة خلافية بين العلماء. فإذا فقد الطهورين الماء والتراب جاز له أن يتيمم على الجدر، وهذه طاقته، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الأصل أن القول الأصح والأظهر في تفسير قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أن الصعيد التراب، والله أعلم. من الممكن أن يأتي بطبق يضع فيه تراب ويضعه بجواره ويتيمم منه. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، عايز أعرف الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث القدسي هو الذي فيه قول رسول الله ينقله عن الله، يقول الرسول فيه على سبيل المثال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الحديث النبوي هو قول النبي نفسه لا يرفعه إلى الله عز وجل هذا. وثمة فروق أخر بين الحديث القدسي والحديث النبوي تصل إلى 10 فروق، وكذا بين الحديث القدسي والقرآن. بارك الله فيك، مبسوطة في مضانها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، الحمد لله. لا حضرتك يا باشا. الحمد لله، لست باشا. تفضل. انت احلى من باشا. الله يعزك. ان شاء الله عندي سؤال حضرتك. كان في واحد عنده بيت، فقال لي يعني عايزين نخلصه مع بعض، واخد بال حضرتك؟ نعم. فقال لي ان شاء الله بعد ما نخلص يبقى الجيران بتاعه 2، هل ده ردة ولا صح كده؟ نعم نعم. هذا السؤال، السؤال حضرتك، يعني واحد عنده بيت بيبنيه بيخلصه يعني ايه تشطيبات يعني رجل هو انت تدخل معه في التشطيبات؟ في التشطيبات. اي ما عملك؟ وعمل انا يعني في النهار بشتغل معه في النهار. يعني سمسار يعني تدير العمال ولا ماذا؟ بالضبط كذا سمسار مثلا. سمسار. وبعد ذلك؟ يعني انت سمسار ستاتي بالسباك والحداد والنجار وخلاف. بس سؤال. واصرف انا من فلوسي. ايوه تصرف انت من اموالك. لا. وبعد ما تخلص يبقى طلبت 100 جنيه اخدها 200. طلبت 100 جنيه تاخدها 200. هذا الكلام، هذا الكلام لا يصح. ليه بقى؟ لكن ممكن تعديله. ممكن تعديله، تقول انا ساخذها مقاوله عامه. تمام. تاخذها مقاوله عامه، تقول بيتك هذا يحتاج مثلا تشطيب مثلا بمواصفات كذا كذا بمبلغ كذا كذا. يشمل هذا المبلغ أدوات، الأدوات ويشمل الأجرة. تمام، يبقى كده صح، ما فيش مشكلة. أي نعم، إجمالا تقول مثلا أخذ تشطيب الشقة هذه، تشطيب مثلا كما يقولون بالعجمي لوكس، بمبلغ مقداره كذا كذا على المواصفات التالية، وتضبط المواصفات ضبطا تاما. تمام تمام. مع السلامة. السلام عليكم. يقول السائل: أخ مغترب اتخذ قرارا أنه يحقق للأخت المغتربة في دولة أوروبية في زيارة لأرض الحرمين، ولكنها في الثلاثينات لا يوجد لديها محرم، يريد أن يعقد عليها وينصرف هو وهي إلى الدولة، إلى السعودية. هذا أيضا لا يجوز. القصد من الزواج السكن. قال تعالى: ومن رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أما ما موضوع العمرة، هل تصح العمرة؟ العمرة تصح، لكن يبقى النظر في الزواج فكما ذكر من قبل. ما اللباس الواجب على المرأة المتزوجة أمام زوج أختها وإخوة زوجها؟ زوج أختها رجل أجنبي، زوج الأخت تحريمه على المرأة تحريم مؤقت، والتحريم المؤقت لا يحل شيئا من المرأة كزوج العمة والخالة والأخت، لأنه بالإمكان أن يطلق زوجته ويتزوج أختها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا زوجي، انا دلوقتي متزوجه وزوجي ما بيصليش، بس هو كويس جدا في كل حاجه معايا، يعني ايده سخيه وبيطلع حاجات لله وكل حاجه، بس هو العيب الوحيد اللي فيه ان هو ما بيصليش، وكلمته اكتر من مره. جاحد الصلاه ولا متكاسل عنها؟ ايه، جاء منكر للصلاه، قلنا مفيش حاجه اسمها صلاه، او انه متكاسل؟ لا متكاسل عنها. متكاسل. ولما بكلمه، أيوة. لما بكلمه ممكن يقوم يصلي، يعني مثلا رجل فاسق مرتكب لكبيرة، الزواج البقاء معه جائز مع الكراهة، البقاء معه جائز مع الكراهة. السلام عليكم. يسأل: هل يكفي لباس بيتي ساتر لكل البدن؟ عفوا، أقول زوج الأخت محرم مؤقت لا يجوز المرأة أن تبدي له زينتها، وإخوة زوجها أيضا أحماء، والرسول يقول الحم والموت، فلا يجوز لها أن تبدي لهم شيئا من زينتها إذ هم رجال أجانب. والله أعلم. رجل تزوج امرأتين لكنه بعد مدة تخلى عن الأولى ولم يصرف عليها ولم يطلقها، في حالة وفاة هذا الرجل هل عليه أن تحد عليه الحداد الشرعي؟ نعم عليه أن تحد الحداد الشرعي، لأن الحداد الشرعي لا تعلق له بسوء المعاشرة في الدنيا، فما دامت زوجة ومات زوجها عليها أن تحد عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لسمحت يا شيخ، ممكن نسرح لديك سؤال بس؟ اتفضلي. هي في واحدة ست هي بتصلي وبتصوم وبتسبح وكل حاجة، بس هي بتشرب سجاير ومش قادرة تسيبها، بتحاول يعني مع نفسها كتير بس مش قادرة تمنع نفسها عنها. هي يعني عايزة تعرف ذنبها ايه، ذنبها معصية كبيرة. تستغفر الله. إذا كان لا يليق بالرجل ويحرم على الرجل أن يشرب السجاير، فالمرأة من باب أولى لأنها محل الاستمتاع بها أو الزوج يستمتع بها، فإذا شربت السجائر أساءت إلى الزوج، أساءت إلى الزوج فضلا عن إساءتها لنفسها. هي ست كبيرة مش متزوجة ولا حاجة، بس هي تعرف حكمها حرام حرام. وبعدها كلمة ست، الاصطلاح الذي سار عليه أهل مصر فلانة الست فلانة، الست هذه لا معنى لها في لغتنا، لا تطلق على المرأة كلمة ست، يعني لم يقل في الكتاب العزيز ولا في السنة الستات عن النساء، إنما اسمهن النساء. أما اسم الستات وإطلاق الست على الزوجة اصطلاح دخيل على لغة العرب، فيجر بالمسلمين التفطن لذلك. وقد قال بعض الهائمين إن كلمة ست أطلقت على المرأة إذ كان يعشقها وملكت عليه الجهات الستة، أمامه وخلفه وفوقه وتحته وعن يمينه وشماله، أما في الاصطلاح عن رسول الله أو في كتاب الله ليس هناك ما يطلق عليه الست، فلنصلح لغتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك نعم. حضرتك يا الشيخ، ابني عندي توك توك، ففي زباين بيكتبوا معايا بينسوا حاجات معاه في التوك توك، فواحد ابني معاه توك توك علمنا وبعد، فهو بيلاقي في زباين بينسوا حاجات معاه في التوك توك، فهو ما بيعرفهمش مين يعني، فحرام احنا ناخدها. اذا كانت اشياء ذات قيمه تعرف لمده سنه ولا يتصرف فيها لمده سنه، اذا كانت اشياء تافهه او ستفسد يجوز الاستمتاع بها. بارك الله فيك. طب معلش ممكن سؤال ثاني؟ اتفضلي. هو زوجي حلف عليا بالطلاق ان انا ما اجيبش حاجه بالاسم. ماذا قال؟ فبعد كده قال لي هاتي الحاجه بالهاتي، يعني يكفر كفاره يمين. زوج حلف على زوجتها لا تشتري شيئا بالقسط ولكنه بعد ذلك اذن لها، يكفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين كل مسكين وجبه، ان عجز صام 3 ايام، وبالله التوفيق. الله يبارك فيك. اسال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخ، بنتي بتقبض من البوسطه اللي عاش الكرامه وهي مش موجوده، انا رحت قبضت مكانها وما جيت مكانها، هل ده حرام ولا حلال؟ قبضت ماذا، المرتب ولا فوائد ربويه؟ لا ده معاش. معاش معاش لا حرج. لا لا لا لا لا ما في مشكله، يعني انا امضي بس اسمها، بس هو قال لي انت ما انت فلانه، انا شايفت له كده، بس باباها قال له ايه هي، يعني انت هتسرق الفلوس؟ لا اتجاز بنتي. طيب خلاص خلاص استغفر الله ولا تعودي. السلام عليكم. وامي بتصوم. لا لا مش حرام، خلاص ما دامت هتاخدي الاموال البنت. والدتي ما كانتش بتصلي زمان، اي لكن دلوقتي ما شاء الله بتصلي وبتزكي، وعايزه تسال تصلي الوقت وقتين ولا ايه؟ نعم، تعيد الصلوات التي عليها على القدر على الوجه المتيسر لها، ان شاءت ان تعيد مكان. نعم تقدرش تصلي وهي واقفه وهي قاعده. تصلي على ما تيسر لها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. عايزة تعرف كل وقتين، كل وقت الصبح على المتيسر لها، إن شاءت صلت أربع فروض وراء بعض، إن شاءت صلت مع كل صلاة صلاة، مهم تقضي ما عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله يحق أن يقضى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، ربنا يحفظك. وهياك، تفضل. عند حضرتك ولدين تعبني شوية شوقي، فعايز حضرتك تدعي لهم بعد إذنك. نسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم وذرياتنا وذريات المسلمين يا رب العالمين. يا رب، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: كنت أسأل عن أم لها ثلاثة بنات وتمتلك بيتا وتريد بيعه لبناتها صوريا خوفا عليهم من أبناء أخيها حتى لا يضيقوهم، فما الحكم في ذلك؟ إن كانت تقصد الإضرار بالورثة الآخرين فالإضرار لا يجوز، والله سبحانه قد جعل للبنات الثلثين، ويتريد أن تجعل للبنات التركة كلها. الزامي شرع الله ولا تعذبي في قبرك بسبب بناتك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. نعم تفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت من كام سنة كده كان حصل جماع في رمضان، ماشي، وبعدين كفروا، قال لك كفروا كفرت ايه، طعام 60 مسكين، فطعمنا 60 مسكين، فأنا عاوز أعرف نطعم طبعا 120 مسكين ولا 60 مسكين بس؟ أنت كنت مطوعة أو مكرهة؟ أنا مش فاهمة والله. يعني كان إجبارا ولا كنت راضية؟ لا أكيد مش إجبارا طبعا، أكيد. لا ما فيش أكيد. عشان أرضي، عشان أرضي، لأن هو لا لا لا ترضي لا. إذا إذا مش حرام؟ مش حرام إن أنا أقول لا في رمضان؟ لا حرام، عفوا. ترضيه ماذا؟ ترضيه في ماذا؟ في فيما يسخط الله؟ عليك يا أختي عليك صيام شهرين متتابعين وعلى زوجك مثل ذلك. إن عجزتما. طعمنا 60 مسكين يا عم الشيخ. نعم. طعمنا 60 مسكين. 60 عنك و 60 عنه؟ لا 60 واحد بس. يبقى 60 اللي عليك. طيب أنا كنت سمعت من فضيلة الشيخ الله أعلم مين. خلاص لا حاجة لي في السماع منك. طيب يعني كده أطعم كمان 60 كمان. تصومي أولا 60 يوم، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. طيب ولا تنتهك حدود الله أنت وزوجك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم تفضل. قبل حضرتك شكرا على زوجة منتقبة. وبعدين وبتنزل بيت أبويا تحت وفي صبيان صغير اللي هم عيال أخويا. كم سنة؟ ست سنين. لا ست سنين سهلة، ست سنين الأمر سهل. يعني يجوز رفع النقاب قدامهم يا شيخ؟ نعم يجوز، خلع النقاب أمام الأطفال ست سنوات، بارك الله فيك. طب أنت تغطي وشها شكل عام؟ لما يكون الولد يعني تجب التغطية إذا الولد بلغ، أما إذا كان مراهقا وفاسقا ولم يبلغ تستتر منه. أيوه تمام الشيخ، جزاك الله خير. وياك، مع السلامة. السلام عليكم. يقول: الزوج إذا أبكى زوجته ولم يشعرها بالمودة والرحمة وكان كل اهتمامه شغله، والرد أنا بشتغل عشان مين؟ عشانك وعشان أولادك، مع أن الوقت فاضي فيه برضو، أي اللغة المكسرة العربية هذه ليست عربية، الوقت الفارغ أيضا لا يجلسه معها. أقول هذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه وسوف يسأل عن رعيته. ما حكم نشر آيات قرآنية على النت كل يوم لمدة أسبوع مع ترشيح أحد الأصدقاء كل يوم في هذا الأسبوع ليقوم بذلك هو الآخر؟ لا بأس بذلك، وهذا تذكير والذكر تنفع المؤمنين ويثاب فاعله إن شاء الله. إذا لم تكن هناك أمور أخرى جانبية تشوب الأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. يجوز ان انا اخلي سناني بمعجون وانا صايمة بس في ايام رمضان ولا لا؟ في رمضان يعني في فطريات يعني على السنان وعندي مشاكل في المعدة وكده فالولد بيطيعني. يجوز التسوق واستعمال معجون الاسنان للصائم سواء في رمضان او في غير رمضان بقيد الا يصل شيء من المعجون الى الجوف. والله اعلم. السؤال الثاني معلش اعزك الله يعني عندنا مربيين كلب في البيت للحراسه يعني فبيمسك ببقه يعني في ملابسنا او بلمسنا وكده فاحنا نتطهر منه ازاي؟ المكان الذي اصاب لعاب الكلب الذي اصابه لعاب الكلب يغسل. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. الف شكر. بارك الله فيك. يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ دلوقتي لما يكون في مثلا قيراط أرض وأنت هتستبدل قيراط وربع مثلا في مكان ثاني هل هذا يأخذ في ربا الفضل؟ لا لا يدخل لأن الأراضي تختلف في مواقعها لا يدخل. طب لو مثلا قيراط أرض مثلا بمنزل لا حرج أيضا لا منع من هذا. جزاكم الله خير يا شيخ. معلش سؤال ثاني. تفضل. الأرض البلد بتاعتنا يعني محاطة من الزراعة من جميع الجهات يعني فطبعا كل ما المباني تقترب من الأرض الزراعية فالفلاحين بيعملوا هيك مثلا مبورين الأرض ويبقى الإيراد مثلا يبقى 20,000 يبيعوهم مثلا ب 200 و 150 هل يجوز لي أنني أشتري في الأرض هذه وأبيع مثلا كأنها مباني؟ يا أما شراؤك لها جائز. نعم نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله تفضل. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. تفضل. انا لو سمحت عندي والدي كان جاب سلطة زراعية لزوجه واختي بالربا والسلسة دي والدي توفى فبالربا ولا مش بالربا؟ هي سلسة رعية بتاع لا يعني في فوائد ضعيفة كده لكنها ربا. المهم وبعد ذلك والدي توفى فهل تعتبر هي عليه الدين على والدي؟ طبعا دين على والدك لكن هل البنك اسقطها عن والدك؟ ما هو الزوج اختي بيسدد. خلاص زوج اختك يتعهد بالسداد وانتهى الامر لكن استغفروا لابيكم من الجريمه التي ارتكبها وهي جريمه الاقتراض بالربا. استغفروا له من الذي فعله من الاقتراض بالربا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ايوه بعد اذنك يا شيخ انا لو قرات سوره البقره على ميه هل ينفع ازودها ولا هي اللي انا قرات عليها بس نشرب منها؟ ما فيش أي مشكلة. وحتى إذا سألت هل الرسول قرأ القرآن على ماء لم يرد هذا عن رسول الله. غايته أنه كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين مع قل الله أحد أو يقرأ الفاتحة وينفث في يديه. أما تقرأ القرآن على الماء الرسول لم يفعله وإنما فعله بعض السلف المتأخرين. فإن قرأت الذين جوزوا القراءة استدلوا بالقياس على نفس النبي بالمعوذتين وسائر التفاصيل إذا لم يرد فيها شيء. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك بس لنا سؤالين. كنت تلف من واحد من السعودية وفلوس وبعتها لي بالدولار وعايز أردها له. أخذتها دولار أو مصري؟ ما انا هو حولها بالدولار وحولتها بعد كده مصري. عفوا انت اخذت دولارات ترد دولارات لا تظلمه ولا يظلمك. خذت جنيهات تسلم جنيهات. السلام عليكم. يسأل يقول ما حكم نشر ايات قرآنية على القرآن الذي على الهاتف هل يلزم ان اكون متوضئا وانا اقرأه لا يلزم ذلك بل يستحب فقط، وإلا فالنبي كان يذكر الله على كل أحيانه. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. شخص مجزاء يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا لينال الثواب، ماذا يفعل لكي وضوء ينتقد باستمرار؟ يغتسل ويتوضأ ويذهب قبل الجمعة ولا يبالي بعد ذلك لكونه مريض. أما إذا كانت تعتري هذه المسألة بين الفينة والفينة زمن، فحينئذ يلزم أن يتوضأ كرة أخرى. السلام عليكم. يسأل: ما حكم العمل في بناء مول، يعني سوق تجاري، ولكن العجل يسمونه مول، يغلب على الظن أنه سيباع فيه السجائر، علما بأن السجائر ليست السلعة الوحيدة التي ستباع. يجوز لك أن تشارك في بناء هذا السوق التجاري، لأن نسبة السجائر نسبة ضعيفة جدا، ثم إن أنك لست بمسؤول عن بيع السجائر في المول باللغة العجمية، ونأسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت لو في واحدة ظلمتني بكلام، ففي الثانية تيجي تقول لي ده قالت عليكي كذا وكذا، فأقوم أنا أدافع عن نفسي وأقول ما قلتش، ده أنا كنت بعمل معها كذا وكذا، هل أنا كده أغتبتها؟ أنت من أنت، والأولى أن لا تمني، مع أن صنيعك في هذا الحال كرد فعل جائز، لأن النبي قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. وعثمان رضي الله عنه ذكر بعض مناقبه لما حوصل، لكن الأفضل عدم ذلك حتى لا يذهب شيء من ثواب عملك. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت نادر لأخويا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد كنت نذر اخويا، قلت لو ربنا وفقه في الوظيفه دي هتفتح له عدل لله. ماشي. بعد ذلك ماشي. فانا العدل دي هل هيبني انا منه ولا كله لله؟ انت قلت للفقراء ام اطلقت النذره؟ انا قلت لله. يعني انت الذي تفهم معنى لله، هل تقصد تذبحها للفقراء او تقصد مجرد الذبح لله؟ لا، الذبح لله من غلابة والنفس كلها تاكل منه. خلاص كل منه أنت أيضا، لكن لا تأخذ أنت النصف والباقي النصف، كل منه كن رحيما، لا تكن شريا طماعا، خذ مثل ما خذ كل منه. يعني طب أنا كنت قايل طب مش أنا كنت قايل هقعد سنة ونص. خلاص مش مشكلة، إذا الوقت يحتاج يعني العجل استوى. العجل ماذا؟ يعني العجل كبر واستوى وعايز اذبحه. اذبحه مش مشكلة، كبر واستوى اذبحه ما فيش مشكلة. والعلف، العلف فارق ثمن العلف، اشتري به لحما مع العجل أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. اخ خد مني ذهب ساعتها باعه ب3000. قبض منك مالا او قبض منك ذهبا؟ قبض ذهب. هل انت وكلته وقلت له بيع هذا الذهب وخذ ثمنه، او اعطيته ذهب على ان يرده ذهب؟ انا اعطيته ذهب على ان يرده ذهب. إذا تأخذه ذهبا، مع السلامة. لكن هو الآن بيقول أنا مش قادر. أنا ماله الآن. أنت الآن أعطيته ذهب على أن يرده ذهب، لثمن أن يرده ذهب، إلا إذا تراضيتما. السلام عليكم. يقول أخو السائل: هل ممكن أن أقرأ الورد اليومي في ركعتي قيام الليل كل يوم؟ نعم يجوز ذلك، وهذا الأصل أن الصحابة كانوا يحذبون القرآن وكل يقرأ الذي يحفظه في صلاة الليل، أو يجزئ الذي يحفظه على أيام في صلاة الليل، فبعضهم يجزئ 5 أجزاء، 4 أجزاء، 3 أجزاء، وهذا أدعى لتثبيت الحفظ. في الحديث إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه ويراجع إدراجه. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ بس الخط كان قطع. حضرتك يوم حول لي بالدولار عملوا مثلا 5000 جنيه مصري. أنا بعد يا أخي الكريم أنت استلمت دولارات أو استلمت جنيهات؟ ما هي بتتحول على مصري، بتخش بالمصري. يا أخي الكريم أنا قلت لك الذي عندي، استلمت دولار لا تضر بأخيك الذي ساعدك، أخوك أعطاك وأقربك، كما أخذت منه سلمه، إلا إذا تراضيتما على غير ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ والله قراءة الموالي من السنة مثلا السنة من المصحف. سنة راتبة أو سنة مطلقة في صلاة الليلة والضحى؟ سنة مطلقة يجوز. أما الراتبة فلم يعد ذلك، أما المطلقة فقد كان ذكوان أم عائشة من المصحف، والآخر أيضا جائز لكن الأفضل عدمه. الراتبة قراءة القرآن في سنة الراتبة. يا أخي الرواتب تكون خفيفة، الرواتب في الأصل تكون سنة خفيفة، أما النفل المطلق هو الذي تطيل فيه. يعني عائشة مثلا تقول عن سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، لا ندري هل قرأ بأم الكتاب أم لا، تعني من سرعته في سنة الفجر، فكيف تحمل مصحف وتقرأ في سنة الفجر؟ أما النفل المطلق صلاة الليل صلاة الضحى فلا بأس. يعني مثلا المصحف بنحطه على حامل قدام مني كده يا شيخ وبنصلي مني على حامل من العادي. صلاة ماذا يا أخانا الكريم؟ صلاة يا فضيلة الشيخ بنصلي مثلا صلاة الليل صلاة لا بأس لا بأس لا بأس صلاة الليل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت عندي فتاوى سؤالين. تفضل. السؤال الأول، كان في هجرة بيني وبين زوجتي. ها؟ كان في هجرة. أنت هاجر زوجتك هجرة. أيوه. هجران. وبعدين أتيتها. يعني ماذا كنت قلت في الهجرة؟ فأتيتها فأبت رفضت يعني. يعني أنت كنت أقسمت بالله أن لا تقربها أو ماذا؟ لا مش في أقسام ولا حاجة، لما رفضت. أيوه. لما رفضت فيبقى زي ما تقول انفعلت عليها ووصلت للضرب وضربتها يعني وكده، وحلفت عليها يمين بالطلاق. في الثلاثة رحت بيت ابوك وزعلانة، في اي وقت تكون طالقة، فهي دلوقت في بيت ابوها. انت تريد ان تبحث عن مخرج اختاروا قول العلماء القائلين بانك تكفل كفارة يمين ولا تحسب تطليقة، هذا قولي، مع ان اكثر العلماء يقولون بوقوع الطلاق. يعني المطلوب مني المطلوب تأكل 10 مساكين 10 وجبات من طعامك المتوسط. طيب الله يجزاك خير. طيب ولاد عمتي. ها؟ ولاد عمتي ولاد عمتي ها؟ ولاد عمتي ولاد عمتي ولاد عمتي هم متوفي بقالة 15 سنة. نعم. ولا مرات عيدنا وعرضنا عليهم حوالي 5-6 مرات، فالمهم قالوا لا احنا مش عايزين، وانتوا كفاية احنا بنشوفكم بتجونا والكلام ده. فكان يومين على الارض المراسل اللي لهم عندنا، كان يومين على الارض ب5-6 آلاف. فدلوقتي صارت مباني الكلام ده بقوله 5-6 سنين، فجين دلوقتي بقول احنا عايزين حقنا. هل كتبوا لكم تنازلا؟ لا مش كتبوا لنا تنازل ولا حاجة. هل انتم تصرفتم في الارض؟ لا مش تصرفنا. أعطيهم أرضهم وهم يتحملوا الإثم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لأن هم كم مرة عرضنا عليهم أكثر من 5-6 مرات. خلاص. أنت من السنبلوين ولا منين؟ نعم. أنت من السنبلوين؟ من السنبلوين. هي من بالقراميط أكيد. نعم. الله يرضى عليك. الله وعليك. الله وعليكم. الله يبارك فيك. ما دامت الأرض موجودة ما دامت الأرض موجودة لم تتصرف فيها وطلبوها أعطيهم لها أعطيها لهم. احنا عرضنا عليهم اكثر من 5-6 مرات. اي ما هي موجودة لم تباع، هي لم تباع، الارض ما زالت قائمة، وهم رجعوا في هبتهم، والرسول يقول الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، وما كتبوا لكم تنازلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فضلت الشيخ، أنا مسافر مسافة مقدارها 80 كيلو. نعم. 85 كيلو من محافظة، من المركز اللي أنا عايشة فيه المحافظة تاني. نعم. هل يجب علي قصر أو جمع؟ أما القصر فجائز، عفوا القصر مستحب في حقك، أما الجمع فجائز، إن شئت جمعتي وإن شئت تركتي. طب إذا أدركتني صلاة العشاء في البلد اللي أنا سافرت بها، فلما أرجع بلدي أنا أصليها قصر ولا أصليها؟ لا، العبرة بوقت الأداء، إذا صليتها في بلدك تصليها تماما، إذا صليتها في الطريق أو في المكان الذي أنت إليه مسافرة تصليها قصرا. وإياك المسلمين. نعم نعم. لحم الخيل، هل في الخيل جزء يؤكل؟ كل الخيل يؤكل إذا شئت. قال جابر أو قالت أسماء بنت أبي بكر، نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وقد روي من غير وجه أن النبي، أن الصحابة أكلوا الخيول على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الاستدلال بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فلا يفيد الحصر في الركوب، إلا أن البغال تحرم لإلحاقها بالحمير، فنزوم حمار على فرس والله أعلم. السلام عليكم. نعم. أنا أقوم على ارفع صوتك، لا تتمارض في الصوت، ارفع صوتك. انا اقسمت على زوجتي. اقسمت على زوجتك، ماذا قلت لها؟ لو عملت مشاكل مع امي هضحى عليك وعلى عيالك. لو عملت مشاكل مع امي هتحصل مشاكل عليك وعلى عيالك. هضحى عليك وعلى عيالك يعني. ايوه، يعني مثلا اذا عملت مشاكل مع امي هطلقك مثلا. وبعد مثلا. والسؤال، هل صنعت شيئا؟ لا، ما عملت مشاكل. لا يقع بذلك شيء، وإن عملت مشاكل أيضا لا يقع بذلك شيء، إلا إذا قلت لها أنت طالق. يقول: هل من الممكن أن أتكلم مع خطيبتي في الهاتف فترة معينة بعد موافقة والديها بحيث نفهم بعضا وأحس بالارتياح وبعد كده أخذ عليها؟ الاسترسال في الكلام مع الفتاة الأجنبية خطر عليك وعليها ويتعدى الحدود الشرعية، فكلام الرجل مع المرأة الأجنبية للضرورة وعلى قدر الحاجة وبالمعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال. اتفضلي. أخطأت في أحد الركعات وقلت الآية الكريمة، قال الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلوا ويسجدون في الأرض، بدل ما أقول أولئك هم الخاسرون قلت أولئك هم المجرمون، هل علي إعادة الركعة؟ بركة. لا تعاد الركعة. لا تعاد الركعة لمثل هذا الخطأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو إنسان لم دمتكته بعد السحور يا فضيلة الشيخ في نهار رمضان الصبح لقى نفسه في نزل. أصيامه صحيح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك. السلام عليكم. يسأل: إذا جمع الرجل امرأته في وهي حائض يأثم ويعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أما بكم يتصدق؟ هل بدينار، بنصف دينار، بربع دينار؟ الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت، والموقوف على ابن عباس هو الأقرب للصحة، فعليه يعمل عملا صالحا ولا يبالي ويستغفر الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك الله يبارك. بعد إذنك يا شيخ نسأل عن بيع الشجر في مرحلة العقد قبل نضج الثمر. إذا كنت تبيع الشجر من أجل بيع الثمر الذي عليه بالثمر الذي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه، وبدو الصلاح يعرفه أهل الخبرة وأهل الاختصاص في هذا الصدد، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم شيخ. عليكم مصطفى. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخ مصطفى، أنا قبل كده حلفت كذا حلفان، يعني حلفانات كتيرة، لأنا ما عملش شيء وبعدين بعمله، والله العظيم أنا عامل شيء وبعدين أروح يعني الحلفان يقع مني، فحلفت كذا حلفان، فدواتي كفرت ودواتي مش قادر أطلع من 10 مساكين. كنت معقد اليمين ولا كلام لغو؟ يعني كنت من قلبك والله ما أفعل كذا، تعقيد أو كان كلام على اللسان؟ تعقيد النية يعني؟ تعقيد القلب على اليمين، يعني في الفرق مثلا تقول لي تفضل اشرب شاي ولا لا، والله شكرا، فهذا غير معقد، لكن والله ما أشرب عندك شاي، غير معقد. يعني مثلا والدي مثلا قالت لي هات حاجة قلتها والله العظيم أنا نازل، وبعد كده رحت لاجا في ألفاني ورحت نازل. إذا كنت معقد اليمين عليك إطعام 10 مساكين، عجزت صوم عن كل يمين 3 أيام. طب أنا في تعولي 10 أيامات كده. يلا 30 يوم، صوم 30 يوم، لكن لا يلزم التتابع، صومها بين الحين والحين واضبط لسانك. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت متجوزة وحصل طلاق، يعني طلاق شرعي. طيب. طلاق. وهل وزوجي مات الله يرحمه، فهو هل لي ورث او لا؟ خلاص ليك ورث منين؟ لا خلاص انت لست بزوجة اذا طلقت، والمعاش ماليش دخل الا هو المعاش، ولا لك معاش ولا ورث الا اذا كنت فقيرة معدمة. المعاش تاخذ المعاش للضرورة، اما ليس لك في الشرع شيء من هذا الزوج. يعني أنا بقول في الأصل لا يحل لك إلا عند الاضطرار. هتبوعي مثلا، يقول السائل جمعت امرأتي وأثناء الجماع نزل بعض الدم المخلط واكتشفت بعد ذلك الدم محيط، استغفر الله وعمل عملا صالحا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل السلام عليكم. يسأل عن سجود السهو، هل قبل التسليم أو بعده؟ إن شئت قبل التسليم وإن شئت بعد التسليم، وإن كان من العلماء من يفصل من ناحية النظر لا من ناحية الأدلة، فنقول إذا شككت بأن الركعات ناقصة وأتيت بالزايد سجدت قبل التسليم لجبر النقص، وإذا شككت أن الركعات زائدة سجدت بعد التسليم حتى لا تكون زيادة إلى زيادة، وهذا من ناحية النظر وإن كان مقبولا، إلا أن الأدلة لا تساعده والأدلة تفيد التوسعة، والله أعلم. أخوكم يقول سؤال من الكنترول، أن شخصا قال حد الله ما بيني وبين المعصية ألا أفعلها ثم عملها. أولا إجابة على السؤال، أختاروا قول العلماء القائلين أنه يكفر كفارة يمين كمن حرم شيئا على نفسه، فيطعم 10 مساكين إن عجز أطعم صام 3 أيام، وأعتب على الإخوة فيما أطلقوا عليه الكنترول لكونهم يقولون في الكنترول، إنما هي غرفة التحكم ولغة العجم هي الكنترول، وأهيب بأهل الإسلام أن يعتزوا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما أن يتعاجم الناس في هذا الزمان وينهزموا هزيمة كبيرة أمام الغرب الكافر ويكتبون على محلاتهم وعلى ملابسهم أسماء المحلات باللغة الإنجليزية والملابس أسماء باللغة الإنجليزية، وبعضهم يهزم ويكتب على محلاته بدلا من أن يكون الاسم بالعربي يكتب الاسم بالإنجليزي، فهذا انهزام وبعد عن اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ومن يزعم أن الله له ولد يكفر ويخلد في الجحيم والعياذ بالله. وكذلك الذي يزعم أن الله ثالث ثلاثة. هذا أذكر الذين يطوفون بقبور الأموات سائلين الأموات كشف الضر وجلب النفع أنهم يشركون إن شعروا وإن لم يشعروا. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أوصي نفسي والمسلمين بالدعاء للبلاد والعباد أن يحفظها الله ويسلمها، وبالاستغفار وبالصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.